إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في أحاديث الأدب المفرد، ووقفنا عند باب بكاء الوالدين. باب بكاء الوالدين جاء فيه حديث: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة لم يعني ذكروا أنه لم يروي له البخاري في صحيحه، يعني لم يروي له أظن إلا تعليقا، يعني لم يروي له في صحيحه. عن زياد ابن مخراق، عن طيسلة، طيسلة ابن ميسان. فحماد بن سلمة لم يروي له البخاري في صحيحه، وطيسلة مر بنا أن طيسلة ابن ميسان، وميسان لقب له، لقب ميسان لقب، أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. هذا الحديث صحيح، صححه الإمام الألباني في صحيحه أو في الصحيحة. وهذا الحديث مر بنا شبيه هذا الحديث في الحديث رقم 8، حديث ذكر الرجل الذي تأثر بفكر الخوارج وذكر أنه ظن أن هناك أشياء من الكبائر، فبين له أن الكبائر وعددت الكبائر، فذكر منها عقوق أو البكاء الوالدين من العقوق. فبكاء الوالدين من العقوق، المقصود بذلك هذا يعني شرحنا في الحديث رقم 8 وأطلنا الكلام فيه، لكن هذا الحديث يعني يدل على أن المسلم يحرص على أن لا يؤذي والديه بأقل من هذا، يعني بأقل من البكاء، ولكن البكاء هذا درجة يعني عالية في العقوق، أن يصل الأمر إلى أن تبكي والديك، وهذا يعني غاية في العقوق. وبكاء الوالدين فيما حدث لهم من إيذاء من ابنهم، وهذا الإيذاء درجات، والعقوق أيضا درجات، إلا أن هذا النوع من العقوق وهو بكاء الوالدين من العقوق جعل من الكبائر، جعل من الكبائر. والحديث أصلا أخذنا يعني تفصيلا، والحديث عنه مطول في الحديث الذي سبق، حديث رقم 8. نأتي على باب آخر، هذا الباب باب دعوة الوالدين، يعني بأن يدعو يدعوان عليك، يدعوان عليك، يعني إما يعني بظلم وغير دعوة الوالدين. لكن للمناسبة ذكر حديث، هو حديث حسن، هذا الحديث هو حديث حسن. هذا الحديث قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر. أبو جعفر هو أبو جعفر المؤذن، هو أبو جعفر المؤذن، أبو جعفر المؤذن يعني هو يقول عنه الترمذي يعني ضعفه، يقول في سنده أو في سنة هذا الحديث أبو جعفر المؤذن، وذكر أنه مجهول. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، كذلك رواه الإمام أحمد في المسند، والحديث حسن كما ذكرت لكم أن الشيخ الألباني حسنه. وهذا الحديث أن أبا جعفر قال أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات أو مستجابات لهن لا شك فيه: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، الوالد على ولده. ومعنى دعوة أو الدعوات المستجابة يعني ليس المعنى أنها مستجابة في الدنيا كلها، يعني تستجاب منها ما يستجاب لهن في الدنيا. مثلا قال دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، فهذا الحديث ذكر ثلاث أشياء. مثلا دعوة المظلوم، دعوة المظلوم يستجيبها الله عز وجل في الدنيا أن يدعو على ظالم، لكن قد يؤخرها إلى يوم القيامة، مع أنها من الدعاوى يعني المستجابات، لكن قد يؤخرها. وهذا فيه دليل من القرآن كما في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يعني قد يؤخر الظلم إلى القصاص يوم القيامة. ففي هذه الدعاوى، الدعوات هذه قد يقضى أو يقتص من أصحابها في الدنيا، لكن بعض الناس قد يشكل عليه ويقول يعني كيف هذا الظالم الذي يفعل ويفعل ويفعل ونراه مرتاحا لم تتحقق فيه دعوة، وكانت ميتته مثلا ميتة في ظاهر الأمر عادية. هذا كله لا يفهم منه أن الدعوة ضاعت، فيختص منه، يقتص منه يوم القيامة. فدعوة المظلوم من الدعوات المستجابة، من الدعوات المستجابة. ودعوة كذلك المسافر، دعوة كذلك المسافر. والمظلوم يعني قد يدعو لشخص ويدعو على شخص، يعني يدعو لشخص لمن أعانه ورفع عنه الظلم، واضح؟ ويدعو على شخص على الذي ظلمه. والمسافر أيضا يدعو لمن أعانه في سفره كأن يكون مر به، ويدعو على من آذاه في سفره، على من أذاه في سفره. و المظلوم والمسافر من أسباب أن دعوتهما مستجابة أن في الغالب أن عندهما انكسار وضعف، وفي الغالب صدق لجوء إلى الله عز وجل، يلجأون إلى الله. هذا الانكسار الذي يحدث للمسافر لأنه غريب، والمظلوم لأنه لا قوة له فينصره الله عز وجل، يعني عندهم رقة وانكسار وخضوع. ودعوة الوالد على ولده، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، فيدعو الوالد على ولده بسبب أنه آذاه أو يعني أحدث له شيئا يؤذيه. وذكر الوالد ولم تذكر الوالدة، ليس المعنى أن الأهم هو الوالد، بل الوالدة أحق، فتدخل من باب يعني تدخل دخولا أوليا. وهذا يعني يلفت انتباهنا إلى شيء، فإذا كان دعوة الوالد على ولده من الدعوات المستجابة، ينتبه الوالد والوالدة من أن يدعو على أبنائهم، ينتبه من أن يدعو على أبنائهم، لأنها قد توافق ساعة استجابة فيقع هذا الدعاء فيتضرر الابن، وضرر الابن يعود على الأب. ويعني الأب يتضرر نفسيا ومعنويا وماديا يعني بسبب هذا الضرر الذي أصاب الابن، وفي حقيقته أنه هو السبب إيذاء ابنه لكونه دعا عليه. لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم، فالإنسان يتحرى أن قد توافق ساعة إجابة فيقع هذا الدعاء الذي دعوت به على ابنك فيتضرر. وهذا الضرر وإن كان الأب في الغالب هذا الغضب مؤقت، لكن هذه الدعوة قد تصيبه إلى أن يموت، فلينتبه الآباء ويطهروا ألسنتهم من الدعاء. ادعوا له بالهداية، ادعوا له بما ينفعه، يعني لا تدعوا عليه بما يؤذيه ويعود الإذاء عليك أنت. وأيضا جاء في الحديث الذي بعده، ذكرنا أن هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن، وكونه حسن لكون أن فيه أبو جعفر المؤذن. جاء في الحديث الذي بعده وهو حديث أن البخاري قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد، يعني وهو صغير مولود، إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما أم جريج فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، يعني أيهما أجيب؟ فرأى أن يؤثر صلاته، استمر في صلاته، ثم صرخت به الثاني. في روايات أخرى، هذه الرواية جاءت عند يعني مسلم يعني في الصحيحين، في روايات جاء فيها أنها جاءت من اليوم الثاني. فقال في نفسي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به التالية فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت ودعت عليه لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، النساء البغايا الزناة، ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج، كذبت. جاءت رواية أخرى أن جريج عابد في صومعة من طين، وهذه الصومعة كان تاجرا، ثم أصبحت التجارة تنقص وتزيد عنده، فرأى أن يتاجر تجارة لا تنقص، يعني بمعنى أنها يعني ليست كتجارة الماء، فرأى أن يتعبد وكان عابدا، فبقي في صومعة، وهذه من ما كان معروف عند في الرهبنة عند النصارى، فكان بنو إسرائيل يعني يتحدثون عن عبادته، فرأوا أن يفتنوه، فجاءت هذه المرأة وكانت حسناء وكانت بغية، فقالت لهم أنا سأفتنه، فتعرضت له فلم ينظر إليها، فلم ينظر إليها. جاءت روايات أنها كانت بنت الملك في ذاك الوقت. على كل، فأرادت أن تكيد به، فذهبت إلى راعي البقر فمكنته من نفسها فحملت منه. فلما جاء الخبر وأتوا بها وهي تحمل الولد، وفي رواية الولد في بطنها يعني، فجاءت تحمل الولد، فسألوها من أين الولد، قالت من جريج العاد، هو كذب. وجريج، هذه القصة التي حدثت مع جريج هي بسبب دعاء أمه عليه، بسبب قالت له يعني لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، حتى ترى هذه الزواني. فلما جاءوا به ودخلوا عليه في الصومعة وسمع المعاول والمطارق يعني تكسر الصومعة، وأخذوه يجرون، وأتوا به وقالوا له أنت فعلت كذا وكذا، فقال، يقال أنه صلى ثم أتى للمرأة وقال لها هل هذا ابني أو لي؟ فقالت نعم، قالت نعم. فقال للولد وهو صغير مولود يعني قال له من أباك؟ فنطق المولود وقال أبي الراعي، فقال أبي الراعي. فيعني نحن لم نكملها، لكن قال حتى تنظر ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصحاب الصومعة، يعني أصاحب الصومعة يعني جريج، قالت نعم. قال اهدموا هذا الملك صومعته واتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بالحبل، يعني أخذوه مكبلا، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فابتسم، لما رأى النساء الزواني ابتسم، ظنوا أنه يعني استعجبوا أنه يبتسم عندما يرى مثل هذا، وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه ابتسامة جريج لما نظر إلى المومسات؟ سيأتي وسيبينها في الحديث. قال تزعم أن ولدها منك، يعني أنت الذي وقحت عليها. قال أنت تزعمين؟ يعني جاء للمرأة، قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ يعني هذا الصغير الذي نسبتموه إليه. قالوا هذا في حجرها ممسك به. فأقبل عليه، يقال أنه صلى، رواية أخرى، فقال من أبوك؟ وهذه كرامة لأولياء الله، وإلا المولود لا يتكلم يعني يوم أو يومين. قال راعي البقر، يعني برا جريج. قال الملك عندما رأوا براءة جريج، يعني فحدث لهم شيء من الخجل وشيء من الأسف على أنهم هدموا صومعته. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ يعني نعيد بناءها بالذهب. قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كان، ردوها كما كان، وكانت مبنية من الطين. قال فما الذي تبسمت؟ يعني إيش اللي خلاك لما رأيت المومسات تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرها، لأن أمه دعت عليه أن يرى المومسات، فلما رآهن تذكر دعوة أمي. هذا الحديث ذكر في الصحيحين أيضا بأتم من هذا عند البخاري وعند مسلم، وذكر عند البخاري في كتاب حديث الأنبياء، وكذلك في كتاب المظالم. وهذا الحديث يعني فيه من الفوائد ما تطول، يعني يطول الكلام عليه. أولا مسألة أن الذين تكلموا في المهد جاء في حديث ثلاثة، جاء ثلاثة، وذكر منهم غير، يعني ذكر عيسى عليه السلام، وذكروا أكثر من ثلاثة في أحاديث أخرى، ذكروا أكثر من ثلاثة، مثلا عيسى وصاحب جريج والغلام صاحب الأخدود والمرأة التي كانت تحمل ابنها، فصاحب الأخدود كانت الأم، كان من يؤمن في ذاك الوقت يرمى في أخدود من نار، فكانت تتأخر الأم خوفا من النار، فنطق الله الإبل وقال لها تقدمي فإنك على الحق أو كما قيل. الآخر هو أن امرأة كانت تحمل طفلا وملتقم لثديه يرضى، فمرت على رجل على راكب يعني على دابة ذو بهزة يعني هيئة ويظهر عليه الغنى، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الغلام الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا، ثم التقم الثدي. فمرت على جارية يجرونها ويضربونها ويتهمونها بالزنا والسرقة، وتقول حسبي الله ما زنيت ولا سرقت، وهم يتهمونها. فالأم قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الزانية، مثل هذه الجارية، فترك الغلام الثدي وقال اللهم اجعلني مثل هذه الجارية. فكان أن حدث الغلام أمه بأن الرجل ذو البهزة هذا رجل في رواية كافر، وأنه ظلوم غشوم، فهي ما رأت إلا الظاهر، والجارية تمنى أن يكون مثلها أنها عفيفة تقية مظلومة. فأهل العلم يعني أرادوا الجمع بين كون أن الحديث يقول ثلاثة وهذه زادت عن الثلاث، فذكروا كلاما كثيرا، أن منهم من قال أن الصبي يعني كانوا صغار لكن لم يكونوا في المهد، يعني غير صاحب جريج وغير عيسى مثلا كغلام الأخدود وكغلام المرأة التي تحمله، فقالوا هم ليسوا في المهد غير أنهم ما زالوا صغار. حاولوا الجمع، منهم النووي في شرحه على صحيح مسلم قال وجوابه أن ذلك الصبي لم يكن في المهد وإن كان صغيرا، لكن رده القرطبي، عقب القرطبي على هذا الكلام، قال ذكر في رواية ابن قتيبة أن الصبي الذي طرحته أمه في الأخدود كان ابن 7 أشهر، يعني ما زال في المهد، ويعني هذا الحديث من حديث أبي هريرة. على كل صاحب جريج تكلم في المهد، وجريج كان يعني ما حدث له ما حدث إلا بسبب أن أمه كانت تناديه، كانت تشتاق إليه، كان محتكفا في صومعته وكانت تشتاق إليه، فتذهب وتنادي عليه فتجده في صلاة فيسمع، لكنه لكونه في صلاة أصبح يخاير نفسه، هل أقطع الصلاة وأجيب أمي أم أستمر في الصلاة؟ ولكونه عابد ولم يكن فقيها، وإلا قطع صلاة النفل عند نداء الوالدين هذا هو الصحيح، عندما يناديك أبوك أو أمك أو أمك فتقطع الصلاة إذا كنت في صلاة نفل، وإذا كنت بالفرض تتجوز فيها، لأن استجابة الوالدين واجبة، والنفل تطوع، والنفل تطوع. وأيضا مما جاء في هذه القصة من فوائد أن جريج ذكر عنه أنه صلى 2 ركعتين لما اتهموه، صلى ركعتين. وهذا فيه أن الإنسان إذا فتن وابتلي يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل. إذا أصابه غم أو هم أو فتن يلجأ إلى الله عز وجل عند حلول المصائب والفتن. فهذا جريج عندما أخبروه بهذه التهمة لجأ إلى الله عز وجل، لم يلجأ إلى الناس ووساطات وما إلى ذلك، لجأ إلى الله عز وجل. وذكرت لكم كون أن الإنسان يجيب الوالدين إذا كان في صلاة نفل، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، قال: وفي الحديث إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع، لأن الاستمرار فيها نافلة وإجابة الأم وبرها واجب. وذكر كلام الحافظ، يعني كلام عند الشافعية، يعني يبين لك شيء دقيق، وهو قول الحافظ: والأصح عند الشافعية أن الصلاة إذا كانت نفلا وعلم، يعني شوف الدقة هنا، وعلم تأذي الوالد بالترك، يعني بكونك لا تجبه يتأذى، إذا كان تعلم هذا وجبت الإجابة، وجبت أن تترك الصلاة وتجيب الأب، وإلا فلا. هذا قول الشافعي. وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب، يعني هذا قول آخر، أو كذلك أيضا هو للشافعي. وإذا كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب أو لم تجب الإجابة. وعند المالكية أن إجابة الولد في النافلة أفضل من التمادي فيه، عندهم أفضل. أيضا ذكر من الفوائد أن الحافظ ذكر، قال: وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقضي التأديب، يعني بمعنى أن أم جريج لم تدعو عليه بدعوة قاسية، بمعنى القتل أو شيء عظيم، لكن ترفقت به في الدعوة. ولذا قال أم جريج: مع غضبها منه لم تدعو عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل، لم تقل له أنك تقع في الفاحشة أو تقتل أو تقتل، إنما ترى فقط. أيضا ذكر الحافظ من الفوائد التي في هذا الحديث، قال: وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، إنسان لما يكون صادق مع الله ينجو من الفتن. قال: وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه، يعني هذه قوة وثقة عجيبة بالله عز وجل، يعني هو ذهب يريد أن يستنطق الغلاء المولود وما يدري أن المولود سينطق أم لا، لكن لقوة ثقته بالله عز وجل أن وقوة رجائه بالله عز وجل أقدم على هذا الفعل، فلم يخيب الله عز وجل، لم يخيب الله رجاءه. أيضا ذكر الحافظ، قال: وفيه أن الأمرين إذا تعارضا، يعني في القصة تعارض نداء، يعني استجابة نداء الأم والاستمرار في الصلاة، بدأ بأهمهما، وأن الله يجعل لأوليائه مخارج، يعني يجعل لهم مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. يعني الإنسان التقي النقي يجعل الله له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وصدق الله. لكن قد يتأخر هذا المخرج، وقد يطول الابتلاء، وهذا لحكمة من الله عز وجل، وهو أن يريد بذلك تهذيب عبده وأن يزيد له في الثواب. وما حدث لجريج هذه كرامة من كرامات أولياء الله عز وجل، والكرامة ليست كما يتداول عند الصوفية من أمور هي من السحر ويخيلون على الناس أنها كرامة. كرامة تحدث للعبد المقيم على طاعة الله صاحب العقيدة الصحيحة. لكن تجد إنسان فاسق ساحر ويمشي في الهواء، فلا يقال هذا كرامة، إنما هذا مما يخيله سحره للناس. فالكرامة تأتي للصالحين ويؤتيها الله عز وجل له تثبيتا له وإعانة لأن يصدقهم الناس أو أن يرفع عنهم التهمة وما إلى ذلك، كما حدث مع جريج. وفي قوله لما ذكر أو سأل جريج، سأل الغلام أو المولود، في رواية قال لها أو قال: من أبوك؟ يعني هنا قال سألها قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال هذا فقال: من أبوك؟ هذه نفس الرواية. قال: راعي البقر. قال: راعي البقر. قوله أبي الراعي، يعني في قوله أبي الراعي، في رواية أبي الراعي، فهذه نسبة يذكر الحافظ في الفتح، نسبة صحيحة، فيلزم أن يجري بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ولكن يخرج التوارث، يعني لا يرث، والولاء بأدلة جاءت، فبقي ما عدا ذلك على حكم. وهذه قصة طويلة وهي دقيقة، والقضاء يعني يحتار فيها. لا شك أن الابن هذا الأصل لا يلحق بالزاني، إنما يلحق بأمه، يلحق بأمه، فلا ينسب لمن وقع في الزنا، فلا يقال هذا ابن فلان، بل ابن فلان أو إلى أخواله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر ضابطا، وهو إذا كانت هذه المرأة، تبعوا، ليست فراشا لرجال كثر، لم تكن فراشا إلا لرجل واحد، يعني لم يقع عليها إلا رجل واحد، فهنا ينسب الولد له. لكن إذا لم يعرف أو كان الداخل عليها أكثر من واحد، فهنا ينسب لأمه. هذا رأي شخص، لكن الجمهور لم يفرق، سواء واحد أو أكثر من واحد ينسب لأمه، ينسب لأمه. أيضا جاءت في رواية أنه توضأ وصلى، أنه توضأ جريج، فهذا يدل على أن الوضوء ليس خصيصا لهذه الأمة. ذكر الحافظ الفتح قال: وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافا لمن زعم ذلك، قال: وإنما الذي يختص، يعني يختص بهذه الأمة، هي الغرة والتحجيل في الآخر، إنهم يعرف بها يوم القيامة، أمة محمد تعرف يوم القيامة بالغرة والتحجيل، يعني هذه اللي خصت بها، لكن كوضوء في الأمم السابقة وجد الوضوء. هذا بالنسبة لحديث جرير. نأتي على الباب الذي بعده، وهو باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة ابن عمار قال: حدثني أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، يعني كان يدعوها للإسلام فتأبى ترفض، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، يعني تسلم، فدعا فأتيتها، يعني بعد أن كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمي، فدعا لها، فرجع أبو هريرة إلى بيته إلى أمه، قال: فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، يعني الباب أغلقته أو كادت تغلقه، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، يعني استجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرح أبو هريرة وخرج راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقلت: تدعو الله لي ولأمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، يعني دعا لهما دعوة ثانية أن يحبب أبو هريرة وأمه إلى الناس، ولذا قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. وهذا الحديث أخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، كذلك الإمام أحمد، وكل من حديث أبي هريرة، والحديث حسنه الألباني في الأدب المفرد، لكن في رواية مسلم: لا توجد فيها يهودي ولا نصراني، لا توجد فيها يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إنما الذي في مسلم: أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، هذه التي في مسلم. كذلك في مسند الإمام أحمد قال: تختلف، والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، إلا أحبني. ولذلك السلف، ذكرت لكم سابقا لكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة كان يدعو لمن يدعو له، فكان السلف يدعون لأبي هريرة وأمه وأمي، كذلك البخاري عندما بوب هذا الباب عرض الإسلام على الأم النصرانية، يستفاد من ذلك أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، كانت نصرانية، لأن ذكر هذا التبويب، والبخاري دقيق في تبويبه، قال: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. يدل على أن البخاري هذا قوله في أم أبي هريرة. أيضا أبو هريرة تحدث عن نفسه وقال أنه ما من يهودي ولا نصراني، يعني في رواية أخرى من خلق الله أو عباده المؤمن إلا أحبني، وهذا في شيء من الثناء على النفس، لكن الثناء على النفس ممن يؤمن عليه الغرور هذا يجوز، ليس لكل أحد، أو أن يكون بكثرة وأن يكون ديدا الشخص أن يثني على نفسه. إنما ذكرت لكم سابقا ما تحدث به شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء في المناظرة وأزرى به الخصوم، فاحتاج أن يذكر شيئا من فضائله، فقد يحتاج الإنسان أن يذكر شيئا من فضائله، لكن لا تكون سجية له وخلق له أحيانا إذا احتاج إلى ذلك. وهذا فضل من الله عز وجل أن يجعل بعض عباده محبوبا إلى خلقه، محبوبا إلى خلقه، إلى عباده المؤمنين، إلى عباده المؤمنين. وهذا جاء به حديث أن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، يعني القبور في الأرض يضعه الله عز وجل للعبد. لكن هذه المحبة يعني استدل بها، هذا أيضا استدل بعض أهل العلم على هذه المحبة بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهذا القبول يجعله الله عز وجل للعبد بين الناس. لكن هناك شيء قد يشكل على بعض من لم يفهم المسألة فهما جيدا، فتجده حريص على أن يحبه، أن يحبه جميع الناس، المجرم والفاسق والسيء والصالح والمؤمن والتقي. لا، هذه المحبة المراد بها عباد الله المؤمنين أهل الصلاح، أما أهل الفساد وأهل الإجرام لا عبرة بمحبته ولا يدخلون في هذه المحبة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. وإلا من أبغض الناس لأبي هريرة الرافضة، وغيرهم من العلمانيين وغيرهم يبغضونه، وغيرهم يسخر من أبي هريرة ويأتون بأشياء يستحي الإنسان يعني عن قولها. فالعبرة بأهل الصلاح. ولذا إذا وجدت الإنسان يحبه كل أحد، أهل البدع، أهل السنة، والفجار والفساق، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه النفاق، يخشى عليه النفاق. ولذا قيل للإمام مالك لما سأل كيف الناس، يعني كيف الناس فيه، فقالوا بين مادح وقادح، فقال الحمد لله هكذا الناس، هكذا الناس. كذلك في هذا الحديث فيه فضل ظاهر لأبي هريرة وأمه، وكذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث استجيب هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإنسان في هذا طلب الدعاء، وإن كان هذا الطلب يعني طلبه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كطلبه من غيره لما له من فضيلة. لكن الإنسان لا يأخذ من هذا ويكثر من طلب الدعاء من قبل الناس، فما يمر على شخص إلا يقول له ادعو ادعو الله لي. لا، الله عز وجل ذكر بكتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني الإنسان يقدم بنفسه فيدعو ولا يتكل على طلب الدعاء من قبل الناس. فالثكلى ليست كالمستأجر، الإنسان الذي أصيب بمصاب لما يرفع بنفسه حضور قلبه ليس كالشخص الآخر الذي يطلب منه الدعاء. لكن أبو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكرون بالمناسبة حديث يتداول بين الناس وهو قول عمر، هذا الأثر، قول عمر لأحد الصحابة لا تنسنا يا أخي من دعائك، ويستدلون به، وهذا الحديث غير صحيح. ومن أعظم البر ما فعله أبو هريرة مع أمه أنه أصبح يعاودها مرة بعد مرة ويعرض عليها الإسلام. هذا أفضل بر قدمه أبو هريرة لأمه، لأن الإنسان الولد إذا أنقذ والديه من الشرك وبين لهم العقيدة الصحيحة فهذا من أعظم البر الذي يقدمه الولد لوالديه. وهكذا أبو هريرة كان سبب في إسلام أمه، حيث أنقذها الله عز وجل بأبي هريرة فانتقلت من الكفر إلى الإسلام. نأتي على الحديث الأخير وهو باب بر الوالدين بعد موتهما. بر الوالدين بعد موتهما هذا جاء في حديث، هذا الحديث فيه ضعف لكن ألفاظه وجدت في أحاديث صحيحة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل. الغسيل من؟ حنظلة، هو حنظلة رضي الله عنه لقب بالغسيل لأنه لما استشهد كان جنبا فغسلته الملائكة. وعبد الرحمن بن الغسيل يعني حنظلة ليس جد عبد الرحمن، مع أن الرواية يظهر فيها هكذا أنه جده، أنه ابنه، يعني عبد الرحمن ابن حنظلة بهذه الكبير. لكن الصحيح أن حنظلة جد أبيه، جد أبيه، يعني حنظلة هو جد والد عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة. قال أخبرني أسيد ابن علي ابن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد، هذا آخر، يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها. هذا الحديث في سنده علي ابن أبي عبيد والد أسيد، وهذا فيه لين، يعني فيه ضعف، ولكن كما ذكرت لكم الحديث ألفاظه وجدت في أحاديث صحيحة. هذا يدل على همة السلف وعظم البر عندهم، فلم يكتفوا بالبر حال حياة آبائهم، بل سألوا عن بر والدين بعد وفاتهم. يعني لم ينقطع البر ولم يكتفوا ببر والديهم في حياتهم، بل سألوا عن البر حتى بعد الوفاة، حتى بعد أن يموتوا. فقال لهم خصال أربع هذه تنفع بعد الموت وتكون من بر الولد لوالديه: الدعاء لهما، تدعو لهما في كل وقت. وجاء في الحديث أن الابن أو الولد يدعو لأبيه ويستمر في دعائه لأبيه حتى يدخله الجنة، أو عبارة قريبة من هذا. قال: والاستغفار لهما، هنا جاء الدعاء لهما والاستغفار لهما وهي واحد، لكن جاء بالعام بالدعاء العام، ثم أخذ منه مخصص أو خصص الاستغفار، مع أنه يدخل تحت الدعاء، لكن لأهميته أن تستغفر لهم، تدعو لهم بالمغفرة وتحرص على الإكثار من هذا، فخصص من العام. وإنفاذ عهدهما إنفاذ الوصية، لو أوصيا وصية ليست ظالمة وليست فيها معصية، يجب عليك من باب البر أن تنفذ هذه الوصية. وإكرام صديقهما، يعني تكرم من كان صديقا لهم رفيقا لهم، تكرمه. بعض الناس إذا مات والده انقطع عن أصحاب أبيه وأصبح يعاملهم بجفاء وكأنه ما يعرفهم، هذا من العقوق بعد الموت. ولذا يؤثر عن يذكر عن ابن عمر أنه كان على دابة فرأى أعرابيا أو رجلا يمشي، فنزل وخلع يعني غطاء رأسه العمامة وأعطاها له، فسئل عن ذلك فكان كان يقول أنه كان صاحبا لعمر أي لأبيه. وجاء في الحديث يعني من البر أن يبر الرجل ود أبيه، ود أبيه يعني قراص أصحاب أبيه وقرابة أبيه، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها، وهذا آخر ما في الحديث. يعني المقصود صلة الرحم التي كان الأب أو الأم سبب له، مثلا الأعمام، ما سبب صلة أبوك؟ الأخوال، ما سبب الصلة الأم؟ فلا بد أن تصل هذه الرحم التي من جهة الأب أو من جهة الأم. فهذا الحديث يدل على أن البر يكون حتى بعد موت الوالدين، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، وجاءت بعض الألفاظ في أحاديث صحيحة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.